إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قدر أرزاق العباد وجعل لكل واحد منهم رزق مقسوم، ولذلك لا ينقص رزقه حتى ينقص أجله، وهذا أمر بالاستحالة بما كان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي أي في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب. وذلك أن الإنسان يطلب طلبا بإجمال ولا يدقق ويتحرى فوق الوصف وفوق الطاقة، لأن رزق الله عز وجل لا يقدمه سعيا أكثر من الحاجة ولا يؤخره تقاعس عنه، وهذا يجري بحكمة الله عز وجل. إلا أنه جاءت من الأسباب الشرعية ما تكون سببا لحدوث الرزق، قد دلت عليها النصوص الشرعية من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تقوى الله عز وجل، حيث إن التقوى سبب من أسباب الرزق. والتقوى هو أن يعمل الإنسان بطاعة الله وأن يجتنب نواهيه في أموره كلها، فيما يكون فيه من التعامل بينه وبين الله، وما يكون في التعامل بينه وبين الخلق. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات السماء ما يأتي من المطر المدرار، وبركات الأرض ما تفجر من النعم من الأموال والمواشي والزروع والأمن وغيرها من البركات التي يخرجها الله عز وجل لمن التزم بهذا الوصف وكان متصفا به على كل أحواله، سواء كان على الوصف العام أو على الوصف الخاص. ولذلك تحقيق التقوى من أسباب جلب الرزق، ومن أسبابها أن يخرج الإنسان من الضيق والضنك، كما قال ربنا عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن عباس رضي الله عنه: ينجيه من كرب الدنيا والآخرة. ولذلك من اتقى الله عز وجل وقاه الله، ومن اتقى الله عز وجل حماه الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا خرج من بيته يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون له وقاية إذا اتقى الله عز وجل وعمل بالأسباب التي تجلب له هذا. ومن الأسباب التي تجلب فيها الأرزاق مما دلت عليه النصوص الشرعية توكل الإنسان على الله عز وجل، فمن يتوكل على الله عز وجل يكفيه الله. والتوكل أن يبذل الأسباب وأن يعتمد قلبه على الله وأن يفوض أموره كلها لله، بحيث يكون القلب متعلق على الله عز وجل في أمره كله مع بذله للأسباب العامة. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالطير لأنه من أضعف المخلوقات ولا يملك لنفسه شيء. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب في أول اليوم جوعا ثم ترجع شبعانة. من الذي أطعمها؟ الله. من الذي كفاها؟ الله عز وجل. حتى إنه ليسخر لها الخلق، يشترون من أموالهم ما يبثونه ويطعمونه. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل حتى يبين أن حاجة الإنسان وتوكله على الله من أسباب جريان الرزق عليه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون متوكلا على الله عز وجل في جميع أموره. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل أمر قدرا. وذلك أنه يجعل من الأسباب والمجريات التي لم تكن في حسبانه سببا في جريان الرزق عليه. ومن أسباب الرزق عباد الله الاستغفار، وهو أن يكون الإنسان يطلب ستر ذنبه وأن يغفره الله عز وجل له، وأن يكون تائبا منيبا لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول الربيع بن صبيح: جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: لقد أجدبت الديار، قال: عليك بالاستغفار. ثم قام منه. وجاءه رجل وقال: الفقر حدق بي، فقال: عليك بالاستغفار. ثم جاءه رجل وقال له: ادعو الله أن يرزقني ولد، قال: عليك بالاستغفار. وجاءه رجل وقال: البساتين جفت وليس لي رزق، قال: عليك بالاستغفار. يقول: فقلت للحسن: جاءك رجل يسألك عن جذب الأرض، ورجل قد كسدت بساتينه، ورجل يريد ولدا، ورجل قد جاءك في غير هذا وتقول له استغفر الله؟ قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويقول الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يقول ابن عباس: يبدل حالهم بالسعة والرزق. وهذا من الاستغفار، أن يكون الإنسان دائم الاستغفار، يستغفر الله عز وجل من ذنوبه، يستغفر الله من تقصيره، يكون قريبا لله مقرا بذنبه، معترفا ولاجئا إليه لذنوب قد حصلت منه أو تقصير قد ألم به، فيكون هذا من أسباب الرزق. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول: إنها لتقلق علي المسألة، يعني يريد أن يكتب شيء أو مسألة علمية أو دينية، يقول: فيغلق علي، لا يوفق إلى الوصول إليها، فألزم الاستغفار حتى يفتح الله عز وجل علي. ولذلك في ألح الأمور التي يكون فيها الإنسان مقبل إلى الله وبحاجته يستغفر الله عز وجل، فيكون له في ذلك الفرج ويكون له زوال الشدة بعد ذلك. ومن الأمور التي تجلب الأرزاق التفرغ للعبادة، أن يكون الإنسان متفرغا لعبادة الله. والمقصود بذلك أن لا يترك العمل، ولكن المقصود أنه يعمل العمل الذي يكون فيه قوام نفسه وعيشه ومن تحت يده، لكن وقته الأجل لعبادة الله من صلاة وصيام ودعوة وذكر وخير وإصلاح ذات بين، يكون متفرغ لله. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم تتفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. يقول أهل العلم الغنى المقصود في هذا الحديث نوعان: غنى أن يكون الإنسان مغتني بالله عن الخلق، وأن يكون قلبه ممتلئا غنى، وأن يكون لا يحتاج الناس في شيء فيكفله الله عز وجل، ويكون غنى النفس هو الذي يعيش فيه فيميزه ويرفعه، وأن يكون كذلك الغنى المادي الذي لا يحتاج فيه الناس فيجري الله عز وجل عليه الرزق. وليس معنى هذا ترك السبب، فإن الإمام أحمد قيل له إن رجلا هاهنا يقول: أجلس أعبد الله ولا أعمل وأنا أتوكل على الله، فقال: هذا جاهل بالعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، والمقصود بذلك بذل الأسباب. لكن لا يقاتل الإنسان من أجل الأسباب فقط، لأنه ربما تجمع أسباب الرزق فلا يتيسر لك، وغيرك أقل منك في جمع الأسباب فيفتح عليه لحكمة يريدها الله عز وجل ولحكمة يعلمها الله. ولو كشف لك القدر لرأيت أن ما قدره الله لك خيرا ما تمنيته لنفسك. ولذلك يجب على الإنسان أن يحمد الله وأن يرضى بأمر الله عليه. وذلك أيضا من الأسباب التي تكون من أسباب الرزق صلة الرحم، أن يكون المرء واصلا لرحمه صبورا في ذلك، فإن الناس في هذه الأزمان أسرع ما يكونون إلى القطيعة. الرجل بأقل عتاب مع صاحبه هجره ولو كان يعرفه 20 عاما، الرجل بأدنى خلاف مع زوجته انفصل، الرجل مع أرحامه في أدنى مسألة يحصل بينهم الخصام فيتقاطعان، لأن الناس في زمن من الأزمان كان لا يجمعهم الحب، يجمعهم الحاجة. ولذلك عباد الله يجب أن نعرف أن العلاقة التي تربط الناس ليس الحب، الذي يربط العلاقات بين الناس الاحترام. ولذلك قد يأتي رجل من الناس أبغض ما عليك ولكنه من جماعتك، وجاء من سفر بعيد والناس دعوه لوليمة، ينبغي لك محافظة على عرضك وسمعتك أن تدعوه وهو أبغض ما عليك. لماذا؟ لأن المعاملة بالاحترام، والمنتقد في هذا أنت، لن يقول الناس لا إنه لا يبغضه وهو معذور، لا لا، هذا يقول لك، يقولها لك الغشاش الذي يأتي بوجهك ويقول لا كلامك صحيح ما أنت مجبور، لا لا لا مو صحيح. الذي ينبغي لك أن تدعو كما يدعو الناس إذا كان لديك استطاعة وليس لك عذر. الحب هذا أمر قلبي. ولذلك لما جاء أبو مريم الحنفي وكان هو الذي قتل زيد ابن الخطاب أخو عمر الكبير، ثم ارتد وبعد ذلك رجع إلى الإسلام بعد حروب الردة، فقال له عمر رضي الله عنه ذات مرة، قال: إني لأبغضك بغض الأرض للدم. كيف الدم إذا نزل على الأرض يتجلط لا تشربه الأرض، انظر إلى كمية البغض. قال: يا أمير المؤمنين، أيدعوك ذلك على أن تظلمني أو تنقص في عطائي؟ قال: لا معاذ الله. قال: إذا لا بأس، فإنه لا يبكي على الحب إلا النساء. العلاقات بين الناس بالاحترام، ما هو العلاقات بالمحبة. تبغض الرجل لكن تحافظ على عرضك في مسألة الدعوة، وأن تدعوه كما يدعوه غيرك، لأنك ستكون أنت المنتقد. ولذلك صلة الأرحام في هذه الأزمان أولى ما تحافظ عليها. والأمر الذي تظن أنه سيكون فاتحة شر عليك لا تفتح الباب، أبق الباب مغلق. زوجتك ما داني زوجة أخوك، ما يأتيك الحنان بعدين تقول نبي نزوج البنت من الولد نواصل الأرحام، هذا خطأ، هذا سفه في العقول، لأنها ستبقى البنت حال التجربة تحت التجربة. تجربة يجرب عليها. وهذا الولد يبدأ بالضغط النفسي كلما أراد أن يصلح فيما بينه وبين زوجته. تذكرت المرأة ما بينها وبين حماتها والعداوات تتوارث. لا تفتح الباب إذا كان الباب تعرف أنه إذا فتح بعده شر، وأن العلاقة بينك وبين الناس شعرة تكاد تنقطع. حافظ على الشعرة، اترك الباب مغلق لا تفتحه، خصوصا مع الأرحام، لأن هذا سيعقبه شر كثير. هذا لا يأتي في المجلس الذي فيه فلان، وهذا لا يحضر الوليمة التي فيها فلان. ثم الأبناء ينحازون للوالد، والبنات ينحازون للأم، وهذا فتقطع الأرحام، وهذا نذير شر. وصلة الرحم أمرها ممدوح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وانظروا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من باب أعجل، أو قال أعجل البر ثوابا صلة الرحم. انظر، حتى إنك لتجد أهل البيت فجارا، فجارا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. رأيت يا عبد الله فجار يكثر المال وكذلك يكثر العدد إذا تواصلوا، لأنهم يتعاملون بالوصل. تتواصل كما أمرك الله عز وجل، وتعلم القيود التي ينبغي أن تصل إليها وتقف عندها. حافظ على الرحم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لا تكون فاتح لباب الشر حتى لا يأكلك ويأكل من بعدك. ومن الأسباب عباد الله التي تكون من أسباب الرزق، وقد دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة بين الحج والعمرة، فإنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والمقصود بذلك لمن استطاع سبيلا أن يكون دائم الذهاب إلى العمرة، دائم الذهاب إذا استطاع إلى الحج وكان له استطاعة وطول في ذلك، فإن هذا أجر عند الله، ولا يفعله من أجل الغنى، يفعله عبودية لله، لكن هذا الأمر يأتي تابعا بعد ذلك. وإلا فالواجب أن تكون الأعمال كلها لوجه الله الكريم، ليس لشيء من الدنيا، وإنما تأتي الدنيا تبع للآخرة، لأن الآخرة رفيعة والدنيا تبع لها.